Bismillahirrahmanirrahim. يقول الأخ أن الرسول مسلك الشبه وما كان الوصف الجامع فيه ما كان الوصف الجامع فيه مشكلة في من يوصف المناسك على وعلى قول هل قياس النبي على الخمر باعتبار النية الرائحة فقط من قياس الشبه إذا الرائحة مشكلة من يوصف المناسك هنا فهو الإسكار هذا سهل من تقديم حق قياس الشبه وايضا من تقويم قياس الدلاله لان الرائحه دليل على الخمر كما سياتي معنا وهو ايضا من الشبه لكن القاعده تبنى على العله القياس يبنى على العله وليس على مجرد الشبه بشيء معين ولذلك قياس الشبه ضعيف قياس الدلالة ضعيف وأقوال مع القياس قياس العلة لأن الشبه قد يتشابه بعض الأوصاف والحكم لا يبني على ذلك قد يتشابه الأوصاف بين الفرع والأصل ولكن لا تكون تلك الأوصاف هي العلة كذلك دلالة العلة كالرائحة بالخمر لا يبنى عليها الفرع ولا تكون هي العلة إذا مجرد وصف لا بس لا تستطيع أن تجعله علة سواء في قياس الشباب أو قياس الدلالة ولكن إذا كثرت الأوصاف المشابهة حتى غلب على الظن أنه أن الفرق له حكم الأصل فلا بأس ومع ذلك فهو قياس الله قياس الشباب وقياس الدلالة ضعيفان وأقوى القياس قياس العلة وأقواه ما كانت العلة فيه منصوصة أقوى قياس العلة ما كانت العلة فيه منصوصة أو مجمع عليه نعم الشبه هنا كما قال الأخ علي من الوصف الواحد وليس من الوصف الواحد نحن قصدنا أنه أضعف من قياس العلم قياس الدلالة قياس الشبه ضعيفان بالنسبة للدلالة وإلا قياس الشبه قد يعتمد المستدل والمتجر إلى كثرة المشابهة ثلاثة دلالة إذا قوي الظن أنه يصح لكنهما ضعيفان لذلك حتى في الأحكام الفقهية أكثر من أن يكون كل القياسات الموجودة فيها عامة القياسات من قياس العلم فلا تكاد تجد إلا على النادر من يستدل قياس الشباب والدلالة نادر جدا قال الشنقيطي رحمه الله تعالى تنبيه قال تنبيه اصول الحكم اين وصلنا قال نعم قال نعم احنا نقيم الشبكه هذا كله الى بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد اوضح مسلك الشبه جماعه من اهل الاصول بانه هو ما كان الوصف الجامع فيه مستلزما للوصف المناسب وإيضاحه أن نفس الوصف الجامع ليس مناسبا بالذات ولكنه مناسب بالتبع أي مستلزم للوصف المناسب بمعنى أن الوصف احتوى على شبه لما قلنا الغيبة، لما قلنا الغيبة فكان مناسبا للسلام، وإذا نقل الوصف نفسه بنفسه إلى هذا الشيء فعين دون نظر إلى مشابهة فلا ترى مناسبا يبنى عليه حكم بنفسه، لكن لما شابه ما جاء فيه النص فيلحق به. قال وقد شهد الشرع تأثير الجنس القليل لذلك الوصف الجنس القليل لذلك الحكم، ومثلوا لذلك بأمثلة، ومنها قولهم في الخلق مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تحصل به الطهارة قياسا على الدم. هذا ما يحتاج إليه، الخل ليس الماء والطهارة ممكن، لكن الشاهد من هذا انه الخل له وصف انه لا تبنى على القنطرة القناطر فلا تحصل به الطهارة، فتقدم على ان هذا الوصف ليس وصفا مناسبا حتى يبنى عليه. قال فقولنا ان تبنى القنطرة على جنس ليس مناسبا في ذاته لكنه مستلزم للمناسب، لان العاده ان القنطرة لا تبنى على الاشياء القليله بل على الكثيره كالانهار، فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصل بها من المائعات والطاهر للطهارة العامة، لأن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود، أما تكليف الناس مما لا يريده إلا بعضهم فبعيد عن قواعد الشرع، حتى ولو فرض أن هذه المائعات وجدت كثيرة هل يحصل بها الطهارة؟ لا، لأنك دل على أن الوصف المذكور ليس مناسبا ولا يبنى عليه. فقوله أن تبنى القنطرة على جنسه مثال للمائعات الكثيرة من يذكر لا جنسه البترول المال الحرام كثير البترول مشتقاته كلام كثير ومائعات كثيرة مع ذلك لا بناء على الوصف. قال فقوله أن تبنى القنطرة على جنس ليس بمناسب وهو مستلزم للمناسب، وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه تترك الطهارة به وينتقل إلى التيمم، ومنها تعليله بوجوب النية في التيمم بكونه طهارة، فيقاس عليه الوضوء بجامع أنه طهارة، فإن الطهارة من حيث هي لا تنافي اشتراط النية لعدم اشتراطها في طهارة الخبث، يعني لو لم يتدرب اشتراط النية ما فهمنا أنه اشتراط النية، كما أن إزالة النجاسة والخبث لا اشتراط النية. قال ولكن تناسبه من حيث أنها عبادة وقربة، لما كانت عبادة وقربة لذلك يناسب أن النية شرط لأن العبادة لا تقبل النية. قال والعبادة مناسبة لاشتراط النية لقوله وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، فيقول إن كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة لازم اشتراطها في الطهارة من النجاسة لتحقق تلك الجهة فيها، إلا تكون إلا واجبة أو مندوبة، والواجب والمندوب كلاهما عبادة مع أن عدم اشتراطها فيها مجمع عليه. فجواب المخالفين هو أن الطهارة من النجاسة من حيث هي لا توضع النخل التعبد قد يزيد النجاسة بدون أن تحتسب العيب والثواب، فقد تكون غير واجبة ولا مندوبة فإزالتك لها عن أرضك تفعل بالاستقلاع بخلاف الوضوء مثلا، فإنه لا يقع إلا عبادة ولا ينافي في ذلك غسل الأعضاء لمجرد التنظيف، لأن غسلها على الوجه والترتيب الخاصين لا يكون إلا للتعبد، يعني الكيفية التي أمر الله عز وجل الوضوء لا يكون إلا على الكيفية. قال تنبيه اعلم أن من الفوارق لا ننهينا قبل أن نقرأ التنبيه قياس الشبه والخلاطتين أن أحسن ما قيل في تعريفه هو التعريف الأول، أن يتوجه الفرق بين الأصلين فيلتحق بأشكالهما شبها منه. وهذه الأوصاف، هذه الأوصاف التي شابه بها شابه الفرق بها الأصل، قد تكون مناسبة للعلة، فتكون هي تلك الأوصاف في اجتماعها تجعل الفرق مناسبا أو تجعل الوصف مناسبا لإلحاق الحكم من الأصل الفرق. وقد تكون الصفات لا تستلزم التناسب، صفات كثيرة لا يسمع من المجتهد المستدل بأن يعطي الحكم للفرق حكم الأصل، أن يعطي حكم نوع الفرق حكم الأصل، لأن مجرد الشباب ليس قوية، مجرد شرائط قوية، أي قد يحصل تشابه مع اختلاف. هذا خلاصة ما يقال في اختلاف الشبه، وهذا الكلام كله من أجل يبين المؤلف أن هناك أوصاف مناسبة وأوصاف غير مناسبة. هناك أوصاف تقترن بالعاصم أو بالفرع ولا فائدة فيها لبناء الحكم عليها، لا يبنى عليها الحكم مع وجود تلك الأوصاف المتشابهة. قال ابن بيه اعلم ان من الفوارق التي ذكرها بعض اهل الاصول بين الشبه والمناسب، المناسب الذي تقدمنا وهذا التقدير الذي ياتي تفريق جيده، ان المناسب قد يدرك العقل، اما الشبه فلا يبنى على الحكم بوجوده كما سيأتي. قال علم ان من الفوارق التي ذكرها بعض اهل الاصول بين الشبه والمناسب ان صلاحيه الشبه بما يترتب عليه من الاحكام لا يدركها العقل لو قدر عدم ورود الشرع، لما ياتي نص الشرع العقل لا يدرك ذلك، بينما العله المناسبه للحكم قد يدركها كما سياتي ان بعض العرب امتنع من الخلق لعله الاسكان قبل ان تحرر، منع نفسه من الخمر بما سوى المرة. قالوا فاشتراط النية في الوضوء لو لم يرد الشرع اشتراطها في التيمم لما أدرك العقل اعتبارها فيه، بخلاف المناسب فإن صلاحيته لما يترتب عليه من الأحكام قد يدركها العقل قبل ورود الشرع، ولذلك حرم بعض رجال العرب الخمر على نفسه قبل ورود الشرع بتحريمها، لأن عقله أدرك قبح زوال العقل وما يلزم عليه من القبائل حرب حرمها على نفسه للموجب المذكور قيس بن عاصم المنقري التميمي، كما ذكره عنه بعض المؤرخين وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، وفي ذلك يقول: رأيت الخمر جامحة وفيها جامحة وفيها المذكور صالحة. وذلك نصر هذا الاستيعاب. طيب، وفيها خصال تفسد الرجل الحليم، فلا والله يشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمن الحياة، ولا أدعو لها أبدا نديما نديما صحيح، لأن الخمر تفضح شاربيها وتبشره بها الأمر العظيم المطلوب تجميله. قال فقوله لأن الخمر تفضح شاربيها البيت دليلا على أن أدرك بعقله مناسبة الإسكار للتحريم كما لا يخفى. تنبيه تنقيل: ذكرتم أن عبارات الأصوليين في تعريف الشبه يدور غالبها على أن الوصف الجامع فيه مرتبة بين الفردي والمناسب، لأنه لم تتحقق فيه المناسبة فرديا ولا هو أيضا مصاب فردية لا يبنى عليه، فإذا غلبت الأشباه بحيث أنه يطمئن النفس أو يغلب على الظن أن المناسبة موجودة فعند ذلك يلحق الفرق بالقسم. قال: وأن غلبة الأشباه لا تخرج عن الشبه المذكور، فما وجه كون الوصف في غلبة الأشياء مرتبة بين الطردي والمناسب؟ أشبه؟ فما وجه قول الوصف غلبة الأشباه مرتبط بين الطرف والمناسب؟ فالجواب أن لا تتوافر فيه بالنظر إلى اعتبارين مختلفين، فشبه العبد من المال مناسب لزوم القيمة طرديه بالنسبة إلى لزوم القيمة، وشبهه بالحر مناسب بالنسبة إلى لزوم القيمة طرديه بالنسبة إلى لزوم القيمة، لما ناسب فيها صار طرديا لزوم القيمة. قال وهكذا فصار الوصف في غربة الأشباه مناسبا باعتبار طرديا باعتبار آخر، لأن يكون مناسبا باعتبار ما بالجهة إذا كان مناسبا بتشبيهه بطرف يكون طرد آخر طرديا باعتبار آخر. قال المالك رحمه الله تعالى فصل في قياس الدلالة، وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة، فيلزم اشتراكهما في الحكم كأن نقول في إجبار الذكر البالغة، في إجبار الذكر البالغة جاز تجويجها وهي ساكتة، فجاز وهي ساقطة قياسا على الصغيرة، فإن إباحة تجويجها مع السكوت تدل على عدم اعتبار الله، ولو اعتبر لاعتبر دليله وهو النطق، لأن السكوت محل محتمل متردد، وإذا لم يعتبر رضاها جاز تزويجها حالة الصخر. قال وقد جمع في هذا القياس بين الصغيرة والذكر الكبيرة، الصغيرة التي لم ترضى، في جواز الإجبار على النكاح عند من يقول بذلك، قال لما كانت الذكر الصغيرة لا يعتبر رضاها كما معلوم، فكذلك الذكر الكبيرة، وسيأتي ما هو دليل ذلك. قال في جواز الإجبار على النكاح عند من يقول بذلك بدليل عدم اعتبار رضاهما، لما كانت الصغيرة لا اعتبار بقولها لم يعتبر رضاها ولا استعمل الصغيرة في التزويج، لا يجوز استعمالها. قال بدليل عدم اعتبار رضاهما أي وهو السكوت، بناء على ما قاله من أنه محتمل متردد. قال فعدم اعتبار الرضا هو علة الإجبار، لما قلنا بأنه لا يشترط رضاها إلا على جواز تجويدها بغير السلطة. وقد جمع في هذا المثال بين الفرع والأصل بدليله الذي هو التزويج حالة السكوت، وهذا أيضا على القياس المذكور فيه نظر، لأن سكوت الذكر اعتبر على الشرع دليلا على ماذا؟ سكوت الذكر الكفالة اعتبر الشرع دليلا على الله، وهو عكس ذلك، فأعتبرهم يعتبرون على الله، بل قالوا هذا يدل على جواز تزويجها مجبرة، هذا غير صحيح، لأن سكوتها اعتبر الشرع دليلا على الله، بينما الصغيرة ومن فهي لا تستأذن مطلقا لأنه لا عبرة بقولها، لا تعلم مصلحتها ولا اعتبار بكلامها، فقياسهم الذكر البالغة بكونها لما سكتت لما أجاز الشرع تزويجها وهي ساكتة دل على جواز إجبارها، فهذا قياس باطل، لأن الشرع اعتبر سكوتها دليلا على الرضا، فدليل العلة هو أنها لا يشترط رضاها، فجاز إجبارها، لا يشترط رضاها فجاز إجبارها، الصغيرة التي لم تبلغ لا يشترط رضاها، فجعل بها تزوجها، مقصودهم بالإجبار أي بدون استئذان وبدون نعم وبدون أن يستأذنها، أنه لا اعتبار لقوله في ذلك. فألحقوا الذكر الجامع دليلا إن لقد اعتبر الشرع أجازة وإجازة الجامع فهو دليلا على أنه لا يعتبر براها لا يعتبر براها. وهذا هو الصحيح لأن الشرع أجازة تزويد مع السجود لأنه دليل على الله فعكسوا بسم الله. قال رحمه الله تعالى هذا حاصل ما ذكر المؤلف في قياس الدلالة. قد أوضح قياس الدلالة جماعة من الرسولين بأنه الجمع بين أصل الفرد بمجزوم العلة أو أثرها أو أثرها أو حكمها. فمثال الجمع بمجزومها إلحاق النبي في الخمر في المن بجامع الشدة المطلبة لأنها مجزومة للإسكار الذي هو العلة الشدة المطلبة أثر متركب وما له ملازم للخمر عندما جاء الشدة المطلبة في النبيل انشقل. ومثال الجمع بأثر العلة إلحاق الحكم إلحاق الحكم عندنا الحكم بالحاقة الحكم بالحاقة ما في كلمة الحكم الحاقة. ومثال الجمع بأثر العلة إلحاق القتل بالمثقل بالقتل المحدد في الاتصاف بجامع الاسم لأن الاسم أثر العلة التي هي القتل العمد العمد العدوان. طيب وما المقصود بالمثقل؟ لا قتل بشيء ثقيل كالصخر وما أشبه أو سقط عليه جدار أو سقط عليه جدار أو إذا المجانا طيب هو الآن كان أثر العلة أثر العلة هو الذي يقول التي هي القتل عن الله. قال ومثال الجمع بحكم العلة الحكم بحياة شعر المرأة قياسا على سائر شعر بدنها لجامع الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق. شعركم هذا الحلية الحلية عندما شعر بدنها وكقولهم جواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه بجامع جواز البيع. أما مسألة رهن المشاع مقصود بالمشاع المشترك فكما أن الشيء المشترك يجوز بيعه فكذلك يجوز رهنه. جاء نعرف شدية شدية للنكاح والحرمة للطلاق لأنها تحل بالنكاح وتحرم بالطلاق. لأن المقصود بالمثال الأول ما يذكره بعض الفقهاء إذا حرم على نفسه شعر المرأة أو طلق شعرها هل يلتحق الطلاق بجميع هذا؟ قال بذلك أن هذه الأشياء نادرة الأرقاء والشعر لا تلتحق بالبدن في الطلع لأنها تنفصل تنفصل بنفسها. ذكر قال إذا قال شعر في طالع هل تطلق كلها أو لا؟ والصحيح أنها حتى لو حكم بأن الشعر تحل الحياة لكنه لا يدخل في لا تطلق المرأة كلها لأن الأمور تنفصل تحتاج إلى نظر في قول بحياة حياة شعر المرأة كلمة بحياة في هذا الموضع ما قال رحمه الله تعالى عن كان القياس.